ما الذي يجعلك هكذا؟ ما الذي يجعلك تتنكر لربك وأنت تنتقل في درجات الضعف هابطا وراجعا إلى الوراء؟ ما الذي يجعلك؟ أليست هذه الصورة مستصنعة في العين؟ مستقبحة في الذوق؟ أليس الأمر كذلك؟ والإنسان طبعا يعجب من أن يشيخ الإنسان لهذا شأنه. الإنسان عندما يفيض الشيب في رأسه يرى نذير الموت بعينه، وفي كل يوم يشعر بيقظة من يقظات ملك الموت. مرة تتسلم الوقظة إلى رأسه، مرة في أمعائه ومعدته، مرة في صدره، مرة في أعصابه، وهكذا شيئا فشيئا. وما هي إلا نذر الميل، وما هي إلا تسبع دار يرى فريسته الضعيفة أمامه وهي أعجز من أن تفر من وجهه، فيخبطها بيده من هنا آنا ومن هنا آنا، ويضربها بمخالبه من هنا مرة ومن هنا مرة، يعبث بها وينتظر بها الساعة الأخيرة. الإنسان عندما يصل إلى سن الشيخوخة فقد جفن بين براثن الشيخوخة التي ستسلمه إلى الموت، ومنذ ذلك الوقت عليه أن ينتظر الضعف المتراكب المتوالي والآلام التي تقبل عليه وتتعرف على كل جهة من جهات جسده. طيب أنت الآن إذا تكبر عن الحياة شيئا فشيئا وتبني إلى الموت بكل حياسة، بحاسة عينك التي ترى المشير، بحاسة ذوقك، بحاسة أنفك، بحاسة حسك ومشاعرك، فما لك لا تتعرف على الله؟ ما لك لا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ أنا يعني لا أعجب، ولكن أيضا لا أعجب من أن أجد إنسانا شابا مشرفا على نفسه، لا أعجبه ولكن لا أعجب أيضا من حاله، لأنه يعاني من شهوات، ولأن الدنيا تزيد شهواته الداخلية أضعافا لضعف. لكني أعجب كل العجب، عجبا يصل إلى درجة من يجل تجاوز مرحلة الشباب والكهولة ولا يزال متعلقا معانقا أحلام لا أقول شبابه بل صباه، ولا يزال يذكرها ولا يزال يستعمل الكلمات ذاتها. كأن الرجل المسكين يتصور أنه إذا عاش في حلم الشباب فإن الشباب يستبده إلى أيامه، لن تعود. وقانون الله لا يتبدل، وما دام أنك قد أفسدت في الماضي فما ما الذي يدعوك إلى أن لا تصلح ذلك الفساد؟ وقد خط حلمك اليوم وهدأت النيران بين جوانحك، وبقي عقلك الذي وصل إلى قلة النفس تجربة وفهما وعلما. ما لك لا ترجع إلى الله؟ ما لك لا تصطلح مع الله عز وجل قبل أن يطرق ملك الموت بابك وقد أرسل لك النذر تلو النذر تلو النذر؟ هذا غريب. ومع ذلك فمن درس قانون الله لا يعلم غريبا،

فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما اعلم منها الا ما تقول. كانه اشار بهذا لاشياخ بدر، وكانه يقول لهم: فمن اجل هذه المزيه اقدمه واجعله في مصافكم وفي درجتكم. هذه مناسبه الحديث يسمى بسببه، والمهم ان عمر رضي الله عنه لم يكن ينظر في مكانه اصحاب رسول الله الى مجرد السن، ولكنه ينظر الى العلم والى المزايا الاخرى. فان استوى الكل في العلم والثقافه والمعرفه بكتاب الله وسنه رسول الله، قدم الاكثر سياسه عمر رضي الله عنه في تصنيف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما الشاهد من الحديث؟ والحديث والباب عنوانه باب القص على الازدياد من الخير في اواخر العمر. محل الشاهد ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما انزل الله عز وجل عليه هذه السوره القصيره، سوره اذا جاء نصر الله والفتح، علم رسول الله من هذه السورة أن الله قد نعاه إلى نفسه، يعني أي أخبره بدنو أجله. وكأن الآية أي السورة تأمر رسول الله أن يضاعف من إقباله على الله، وأن يضاعف من ذكره لله، ومن مراقبته لله عز وجل. فهذا هو معنى قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اي اذا رايت ان نصر الله قد تم وان فتحه قد انبلغ، فاعلم ان مهمتك قد انتهت. المهمه التي ارسلت من اجلها انتهت، ينتظر خروجك من الدنيا ورحلتك الى الرفيق الاعلى. واذا كنت تنتظر ذلك فاملأ بقية عمرك تسبيحا وتحميدا واستغفارا وذكرا لله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد بطريق اخر فيما يرويه النسائي عن عكرمة عن ابن عباس، ومدار هذا الحديث بمختلف طرقه على ابن عباس رضي الله عنهما. يروي النسائي ايضا عن ابن عباس انه لما نزلت سوره اذا جاء نصر الله والفتح الى اخر سوره، قال عبد الله بن عباس: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي في هذه السوره الى نفسه، اي ان الله عز وجل نعاه الى ذاته، انبعه بقرب اجله. فكان رسول الله بعد ذلك اشد ما يكون اجتهادا في الاقبال على الله وفي الادبار عن الدنيا. كان رسول الله أشد ما يكون عندئذ اجتهادا في إقباله على الله وإعراضه عن الدنيا. وما المدة التي بقيت له بعد نزول هذه السورة إلى مدة وفاته؟ أقل منها. فكان تفسير عبد الله بن عباس في مكانه، وكان تفسيرا صحيحا. وكان يقول سيدنا رسول الله بعد ذلك في كل مناسبة: جاء نصر الله والفتح، وجاء أهل اليمن. قال: وما أهل اليمن يا رسول الله؟ يعني ماذا كانوا بهذا الكلام؟ قال: هم أرق قلوبا وأرق مشاعر

هذا ما نتقصيه للأجيال. الإنسان الذي يريد أن يعيش حياة السيادة ويمكن أن يعيشها إلا على رؤوس الناس من أمثاله. الإنسان الذي يريد أن يعيش حياة الحرية حقيقية مطلقة لا يمكن أن يعيشها إلا على مسنود من غذاء أو من لباس يتكون من حقوق الآخرين. هنا الفتان منطقيا معروفه الفلاسفه ذكروا ذلك. رجل واحد من فلاسفة بريطاني ستوارت ميل يسمى ألف كتاب يسميه الحرية قال هذه الحقيقة. ما الحرية؟ ما الذي يحقق لنا النتيجة الإنسانية السليمة أمام هذه المعادلة الصعبة؟ يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الإنسان الذي خرج من حس عبوديته لله لا يمكن إلا أن تكترثه السباع الدارية في البلدة. وهذه السباع الدارية إما أن يتحول إن كان ضعيفا إلى إنسان مستعبد بيد إنسان مثلي، وإما أن يتحول إن كان قويا إلى إنسان مستعبد لإنسان ضعاف للإنسان. وهكذا فإذا انحصر مظلة العبودية لله عز وجل عن المجتمع الناس لن يؤمنوا يؤمنوا إلى هرج ومرج، والهرج والمرج لن يؤمنوا إلى أن ينقسم الناس قسمين: قسم القوافين يذهبون ضحية حرية الآخرين، وقسم أقوياء هم الذين يتربعون على عرش اسناد بالنسبة إلى الآخرين. وهذا الإنسان ينأى عن هذا القصص، والإنسانية قصص، والأسوة الإنسانية لا تفهم إلا بشرط أساسي واحد، ألا وهو أن يحب الإنسان لأخيه الإنسان ما يحبه ما يحبه لنفسه. والله هذا كلام مثالي، نعم لا يمكن أن يخضع للتفكير أبدا. قال هذا الكلام في الغرب في أمريكا أو في أوروبا أو في أي مكان لم يسمى الناس فيه رائحة العبودية لله بمعنى الكلمة، فيجدون أن هذا كلام مثالي، نعم فوق الواقع. لا يمكن أن يخضع للواقع إطلاقا، أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه. إلا في حالة واحدة، هذا يتصدق، هذا ينقبض ويتحقق. ما هي هذه الحالة؟ إذا دخل الناس كلهم في باب العبودية لله بالمعنى الذي قلته الآن، أي أن كل منا علم أنه عبد لله، مليك لله، أمره بيد الله، رغبه نعيمه ابتلاؤه كله بالله ومن الله ولله. نعم إذا علم الإنسان هذا ثم إنه خلق في حياته المسلك المتفق مع هذه الحقيقة، فإن هذا الإنسان لا يمكن إلا أن يتقام بالأسف ولا يمكن إلا أن يطبق معه قانون أن يحب الإنسان لأخيه الإنسان كما يحب نفسه. هذه حقيقة طبيعية، وإن كنت كيف انظر إلى تاريخ المسلمين فيما مضى، فلنظر إلى أي مجتمع إسلامي إنسان مهما صغر تجد أن هذه الحقيقة تزدهر كما يزدهر جسم لبنا أخضر. هذه حقيقة معروفة ولا يمكن للإنسان أن يجهلها. فإذا كان الأمر كذلك إذن هذه حقيقة علمنا من خلالها لماذا أمرنا الله عز وجل أن نسلك مسالك العبودية؟ لماذا نهانا الله عز وجل عن الكفر؟ لماذا كانت غاية الإسلام كله أن نكون عبيدا لله بالسلوك والإسلام كما أننا عبيدا له بالواقع والإسلام؟ علمنا وعلمنا أيضا أن هذه الحقيقة قاعدة هامة في العلم والاجتماع بل هو المفتاح الضائع الذي لا يزال يبحث عنه علماء الاجتماع فلا يقعون عليه. نعم. وأرسيه في كتاب الحرية تطوع ثم تطوع ثم تطوع وضرب يدا على أخرى ومن يعلم كيف يحقق من مجتمع الانسان الحريه الى جانب ضبطه بالنظام؟ ما استطاع ابدا واعلن عنه. بنتان عالم بنتان من قبل الف كتابا ضخما سماه اصول الشرائع فليكن القانون. رجل عالم مستقبل علم الاخلاق اراد ان يضع قانونا يضبط به النظام الانساني حتى كل المجتمعات الانسانيه تضبط نفسها بهذا النظام وان انتقص من اطراف حريتها. حاول وحاول واتى بنظريات وكل نظريه اخيرا تفشل تحت يعني سلطان وفكره اخيرا استسلم للعجز وقال ما دام الانسان يعيش مع اخيه الانسان حياه المجد للمجد لا يمكن لانسان ان يحكم حياه بقيه المجد ولا يمكن لنظام بشري ان ياخذ من القداسه ما يهون به على سائر المجتمعات الاخرى. طيب ما البديل يا بنتان؟ لا بديل لانه محجوب عن الحق من اجل هذا العقل الذي اعلن عنه الفلاسفه قديما وحديثا وعلماء الاخلاق قديما وحديثا وعلماء القانون عن قديما وحديثا انزلنا الله في البديل. وما هو البديل؟ نعم ان ندخل في باب العبوديه لله سبحانه وتعالى قائلا نعم وان نتبلد بدون دار العبودية وأن نمارس هذه العبودية سلوكا في حياتنا. من ذلك يقول كل من الأمور تنتهي إلى انسجام وإلى وفاق وتزيل الإشكالات التي تحدثت عنها. هذه الحقيقة الثانية أيها الأخوة وأختم هذا الكلام بحقيقة ثانية. أنا أقول دائما كل المظاهر التي نبعت في الأرض وكل الأنظمة التي جربها الناس قديما وحديثا أعلنت عن فشلها وأعلنت عن أنها لم تسعد الإنسان قط. الواقع الذي نعيشه مثال ودليل على ذلك. والناس مؤلفون في هذه الحقائق هم لا تنسى بينما علم الناس في غرب العالم وشرق المشرق ذهب الى الاسلام والمسلمون والعلماء من غير المسلمين الموجودين يعلمون ان الاسلام لا يعاني من هذا الضعف. طيب لماذا؟ لسبب بسيط وتجميله الآن كان يحتاج إلى تفصيله قصة الله في المستقبل. كل المظاهر التي سمعتم بها وتسمعون بها التي اخترعها الناس إنما يتقدم بها أصحابها إلى المجتمعات الإنسانية ويقترحون على هذه المجتمعات أن يثبتوا نعم فأنزلهم جاءت من الخارج وتريد ان تتسلل الى داخل الكيانات الانسانيه من اجل ان تنظم حياتها. لماذا تسلل؟ لأن هذه الأرض لم تنبأ من داخل الكيان الإنساني، لم تنبأ من فكر الناس، لم تنبأ من كيانات الناس ومشاعرهم والتركيب الإنساني الكامل في كيان كل فرد وفرد منهم. وإنما فرد هذه الأنظمة أصحابها من جراء رغبات ملاحظات بعيدة عن النظر إلى كيان الإنسان. لذلك كلما لبست الإنسانية من ذلك الشيء نظرت الإنسانية فوجدت أنه قصير طويل ومزدد عريض أما الإسلام هذا المبدأ الذي شرعه الله ما من دعوه يأتي بل لا في الإنسان من دعوه أنت الإسلام بعقيدته ينفذه مع صدقه الإسلام بسلوكه وآدابه ينفذه مع صيامه الإسلام بشرائعه ينفذه مع حاجاته. هذا الكلام بنصرة لكلمة واحدة الإسلام عبارة عن فكرة وجب المال وسلوك يسلكه المملوك الذي عرف نفسه عبدا لله عز وجل. فإن عدت إلى نفسك عرفت أنك عبدا لله في واقعك كلمتك حاجاتك ونظرت إلى الإسلام وجدت أن هذا الإسلام عبارة عن صدر.